بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقدم الحلقة 15 من قصة الفتنة من خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الحلقات اللي فاتت احنا ذكرنا موقعة الجمل وذكرنا بعض التفصيلات في الموقعة وذكرنا في تفصيلاتها أكثر من مرة أن الزبير بن العوام رضي الله عنه من أوائل اللحظات في معركة الجمل خرج من القتال، وكان سبب الخروج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكره بحوار دار بين الزبير بن العوام وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه نبه الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير إلى أنه سيقاتل عليا رضي الله عنه في يوم من الأيام وهو ظالم له. فلما الزبير بن العوام افتكر الحوار، ما كانش فاكره، لما افتكر الحوار عرف ان هذا القتال هو ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وانه ظالم لعلي في هذا القتال، وبالتالي قرر ان هو ينسحب بمنتهى الشفافية وقال انا مش ممكن اكمل في هذا القتال طالما ان الحق مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وغادر ارض القتال مباشرة. محدش وقف قدامه غير ابنه عبد الله بن الزبير، ودار بينهما حوار، وحاول عبد الله بن الزبير أن يقنع الزبير بن العوام بالبقاء في أرض القتال، وقال إنما جئت للإصلاح وليس من هدفك القتال، لكن خلاص كان الزبير بن العوام أخذ القرار. واضح إن هو ما كانش ليه كلمة واضحة على الناس، الناس ما كانش عندها القبول للسماع بعد ما دارت الحرب، وكلها مشحونة لحرب الفريق الآخر اللي هو فريق علي بن أبي طالب، وبالتالي شاف إن هو كلامه مش هيكون ليه أي نوع من الأثر على الناس، ومحبش إنه يفضل أرض في أرض الموقعة لحد ما يتم الأمر وتتم المعركة عشان ما يبقاش مشارك في القضية بأي جهد من الجهود. حتى ابنه اللي هو عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما ما اقتنعش بكلام الزبير، فضل يقاتل مع انه ابوه مشي من القتال، لكنه فضل في أرض المعركة يقاتل. في حاجة غريبة جدا اكتشفتها في الروايات اللي بتذكر هذه القصة، والرواية على فكرة موجودة في البخاري، بس احنا ساعات ما بنربطش الرواية بالحدث، ممكن تكون الرواية جاية في باب قضاء الدين مثلا فما ندخلهاش في القصة بتاعتنا، لكنها حصلت في هذا اليوم في يوم الجمل، قصة ما بين الزبير بن العوام وابنه عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع. القصة ديت بتقول ان الزبير بن العوام كان حاسس ان هو هيموت النهاردة وإن هو هيموت مظلوم. سبحان الله، الناس ديت غريبة جدا وعجيبة، يعني عندها استقراءات إما من معلومات أخبرها بها النبي صلى الله عليه وسلم أو بنوع من الإلهام من الله عز وجل لشدة إيمانهم وورعهم وتقواهم، ربنا سبحانه وتعالى بيلهمهم إلهامات. هو كان عنده قناعة كاملة إن هو هيموت النهاردة، بس مش عايز يموت هنا، مش عايز يموت في أرض القتال طالما أنه اكتشف أن الفريق اللي هو بيقاتل فيه فريق مخطئ في التأويل، عنده رأي خاطئ ورأي علي بن أبي طالب هو الصواب، فعايز بسرعة يمشي من أرض القتال قبل ما يموت. هو عايز يموت خارج أرض القتال، هو كده كده في ظنه أنه يموت. شوف الرواية بتقول ايه، الرواية في البخاري بيحكيها عبد الله بن الزبير نفسه اللي هو ابنه وكان مشاهد طبعا أو مشارك في هذه القصة. قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، لما خلاص قرر انه يمشي وهو خارج دعا ابنه واتكلم معه، فقمت إلى جنبه فقال: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم. النهاردة في قتال بين المسلمين شغال، ففي واحد ظالم وفي واحد مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما. مع أن هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت هتقتله وأنت ظالم له، لكن هو بيقول أنا قررت أنسحب ومع ذلك سأقتل، مش مفروض بقى لما أنسحب أقتل، فسأكون مظلوما عند قتلي. التصور ده جاله ازاي الله اعلم، لكن ده الكلام اللي قاله لابنه ساعتها، وعنده قناعة شديدة جدا ان هو سيقتل في هذا اليوم مظلوما، لدرجة ان هو بدأ يفكر في هذه الاجواء في الدين اللي عليه ديون كتيرة، واضح ان كان في بيزنس معين او عمل معين شغالين فيه، فاقترض أموال معينة علشان يعمل بيها التجارة بتاعته، وبعدين بعد كده ما كانش لسه سد القروض اللي هو خدها، الديون اللي عليه. هو عنده أملاك، عنده أراضي وعنده عقارات، لكن ما عندوش سيولة مالية يسد بها الدين. فواقف متضايق جدا وحزين جدا ان هو خلاص هيموت، ومتيقن انه هيموت وعليه الديون دي كلها. فجاب ابنه عبد الله وقال له: وإن من أكبر همي لديني، أنا هموت النهاردة، بس أنا شوف قد إيه الشعور بالدين، قد إيه أهميته، قد إيه المسلم مفروض يكون مركز قوي إن هو يخرج من الدنيا خفيف، ما فيش على ظهري أثقال من الديون. الزبير بن العوام وجهاد في سبيل الله، وتاريخ الإسلام طويل، ودعوة إلى الله، ومعارك فتوح شرق وغرب وفي كل مكان، وغزوات مع النبي، تاريخ طويل جدا، لكن عليه حب الديون، مش عايز يموت عليه هذا الدين، خطير جدا جدا. وإن من أكبر همي لديني، أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ أنا عندنا أموال، لكن زي ما قلنا أصول، لما نعمل هذا البيع يا ترى الأموال دي هتسد الدين ولا هيفضل علي دين؟ يا بني بيع مالنا، عايزك بعد ما موت تبيع كل شيء، فقد ديني وأوصى بالثلث. شوف قد ايه الروح والشفافية. يعني هو مديون وفي أرض المعركة ومهدد بالقتل وأمور كتيرة جدا، لكن مشغول بالدين، وفي نفس الوقت مشغول بأن هو يوصي بثلث ماله للفقراء ووجه من وجوه الخير أو في سبيل الله عز وجل. فده الترتيب، بيع الأول كل الأصول اللي عندنا، سد الديون وأوصى بالثلث، والباقي يبقى ليكم، والباقي الحمد لله بعد كده هنكتشف ان هو بقى كتير، ربنا سبحانه وتعالى بارك فيه، والورثة بقى عندهم مال. لكن ده الموقف، وديت المشاهدات اللي كانت من الزبير في أرض المعركة. وساب المعركة، إلى أين اتجه؟ رايح اتجاه المدينة المنورة. خلاص هو قرر ان هو يسيب المنطقة كلها حتى لا يشارك في هذا الأمر. وهو راجع في طريق سريع جدا، هو ماشي بشكله حتى يبدو عليه علامات الاضطراب، ان هو زي ما يكون بيجري لشيء. هو سبحان الله كان بيجري الموت، عنده معاد للموت في وادي السباع، في وادي اسمه وادي السباع على بعد تقريبا 5 ميل من البصرة، هينتظر هناك ملك الموت، فلازم يروح في المعاد. فبيجري بيجري بيجري رايح لهذا المكان. وهو بيجري قابله واحد من الناس من قبيلة مجاشع، وقال له، شاف عليه علامات الاضطراب، فقال: إلى أين يا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت رايح فين؟ شكلك مضطرب، أنت رايح فين؟ إلي، أنا ممكن أجيرك من أي شيء. هو كان كبير المنطقة. بيحكي لنا القصة دي الأحنف ابن قيس. أنا عايز الحقيقة أقف وقفة مع الأحنف ابن قيس عشان هو يهمنا في أحداث القصة دي، مش تفريعة خارج الموضوع. إحنا الكلام ده قلناه قبل كده عن الأحنف ابن قيس، بس أفكركم بيه لأن دور الأحنف ابن قيس في هذه المسألة، مسألة قتل الزبير بن العوام، دور محتاجين نقف قدامه وقفة ونرد شبهة عن الأحنف ابن قيس. الأحنف ابن قيس قلنا قبل كده أنه من كرام التابعين، وعمر بن الخطاب كان بيوقره جدا ويقدره ويوليه، وهو فاتح خراسان وليه يعني ما شاء الله أيادي بيضاء كتيرة على الفتوح الإسلامية. الأحنف ابن قيس قبل ما يموت عثمان بن عفان رضي الله عنه بقليل كان عارف أنه هو شكله هيموت، الحصار اللي في المدينة المنورة ومتمردين والقصة دي، هو كان متخيل أنه هيموت. فساعتها استشار طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام، الزبير بن العوام اللي هو دلوقتي بيجري في هذه المنطقة خارج من البصرة متجه للمدينة. فالأحنف ابن قيس استشارهم: لو قتل عثمان بن عفان من أبايع؟ قالوا عليا، ما عندهمش تردد. وبعد كده راح يحج الأحنف ابن قيس، وبعد الحج وصل خبر قتل عثمان بن عفان، فذهب إلى عائشة رضي الله عنها قدرا، سبحان الله، هو خاطب أو كلم مع الثلاث رؤوس لجيش مكة اللي بيحارب عليه ابن أبي طالب دلوقتي. فراح لعائشة قال لها: قتل عثمان بن عفان، من أبايع؟ قالت عليا. فبرضو ما عندهاش تردد في هذا الموضوع. وعد الموضوع خلاص وبايع علي بن أبي طالب وراح للكوفة. وبعدين بعد كده هوت في خلال الأحداث بعد شوية راح البصرة. وهو في البصرة سمع خبر إن جيش مكة على الأبواب، جيش مكة على رأسه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، والزبير بن عمرو رضي الله عنه، والثلاثة بيطلبوا منه كقيمة كبيرة جدا، سواء قيمة تاريخية أو قيمة عسكرية، إن هو يشاركهم في الجيش بتاعهم عشان ياخدوا الثأر من قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه. القصة اللي احنا حكيناها قبل كده، معركة البصرة وما إلى ذلك. خرج لهم ورفض ان هو يخرج معاهم. قال لهم انا سالتكم قبل كده ابايع مين؟ قلت له علي. انا مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه، هو الخليفه، وانتوا خارجين رغما عن ارادته، وفي نفس الوقت انا مش هقدر اقف مع علي بن ابي طالب ضدكم، لان انتوا جيش في ام المؤمنين وفي حواري النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الزبير بن العوام، فما اقدرش انا اقاتل جيش في ام المؤمنين وفي الزبير بن عوام، وفي نفس الوقت ما اقدرش اقف معاكم ضد جيش علي بن ابي طالب ان هو الخليفه المبايع، وهو في نفس الوقت ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وانا ما اقدرش ان انا احاربه، فانا اعمل ايه في هذا الموقف؟ قرر الاعتزال. وكلم علي بن ابي طالب في هذا الموضوع بعد كده، وعلي بن ابي طالب وافقه على اعتزاله. خلاص انت مش عايز تحارب الموقع لا هنا ولا هنا، ماشي مفيش مشكله. فلما اعتزل معه 6000 من البصرة، فخد 6000 دولت وراح بيهم في مكان جنوب البصرة بعيد عن البصرة، وعسكر في هذا المكان لحد ما تخلص الأزمة. ده مش هروب من الحدث على فكرة، ده تطبيق للسنة النبوية. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين عندما تكون فتنة من هذا اللون الأفضل أنك تعتزلها. القاعد فيها خير من الواقف، والواقف فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من المشد المسرع، يعني على قد ما تقدر ابعد عن هذه الفتن. فهو عمل كده، خد 6000 وراح انعزل في مكان ما. طيب ليه اللي خلانا اقول قصة الأحنف بن قيس؟ ان المكان اللي اعتزل فيه ده كان قريب من خط السير الزبير وهو راجع. فالزبير وهو راجع شافه الراجل بتاع مجاشع ده، فقال له تعالى إلي، وهو بيقول له تعالى إلي، وخده معاه عشان يعني يهديه شوية ويأكله ويشربه ويريحه في الطريق بتاعه ويسمع منه القصة إيه مشكلته. وهو بياخده في ناس عرفت إن الزبير بن العوام مع مجاشع، فالناس دي اتجرت بسرعة لأكتر واحد فقيه في هذا الوقت في هذه المنطقة، الأحنف ابن قيس اللي هو قاعد مع الناس المعتزلة اللي معتزلة الفتنة في هذا الوقت، عشان ما يحصلش قتال بينهم وبين جيش علي أو جيش عائشة رضي الله عن الجميع. فراح واحد قال له والله ده الزبير بن العوام سايب أرض القتال، القتال شغال دلوقتي، وهم أكيد عندهم خلفية، المسافة كلها 5 ميل من المكان اللي معتزل فيه الأحنف بن قيس والناس اللي معاه وأرض موقعة الجمل، فالمسافة فعندهم خلفية ان في قتال شغال دلوقتي. لكن شاف الزبير خارج من ارض القتال فلفت نظرهم هذا الموضوع، وراحوا بلغوا الاحنف ابن قيس هذه المعلومة. فماذا قال الاحنف ابن قيس عندما علم بخروج الزبير من العوام من ارض موقعها؟ غضب. طب غضب ليه؟ هو عايزه ليه في ارض القتال؟ هو مش عايزه في ارض القتال عشان يقاتل، هو عايزه في ارض القتال عشان يمنع فريقه من القتال. ان هو بيقول انت ازاي سايبهم في ارض من ارض القتال وانت اللي جبتهم لحد موقعة الجمل، فانت لك كلمة عليهم، فاقف ارجع ورجعهم عن القتال، عن القتال عليه، طالما ان انت رأيت ان الامر غير سليم. احنا قلنا ناقشنا النقطة دي قبل كده، وقلنا ان الزبير بن العوام يبدو ان هو حاول هذه المحاولة وفشل، فمحبش يكون موجود في ارض القتال، فقرر ان هو يخرج، وبالذات ان هو عنده هاجس ان هو هيموت دلوقتي، فمش عايز يكون في ارض القتال، ما عندهش وقت كتير يفكر، لازم اسيب ارض القتال. فالاحنف لما عرف ان الزبير راجع تاني المدينة قال بصوت فيه نوع من الغضب وعلى صوته، جمع بين المسلمين حتى ضرب بعضهم حواجب بعض بالسيوف ثم يلحق ببيته. يسيبهم كده. فقال هذه الكلمة وهو غضب. ناس وهو بيقول الكلمة دي سمعوه من اللي معاه، واحد اسمه عمير ابن جرموز، وواحد اسمه فضالة ابن حابس، فضالة فتح الفه، فضالة ابن حابس، وواحد اسمه نفيع أو نافع حسب اختلاف الروايات. الثلاثة دول من تميم سمعوه هو بيقول الكلمتين دولت، فهموا غلط ان هو بيحرض على قتله. ما تفهمش فهمه كده ازاي، هو ما قالش الكلام ده خالص، هو كل الكلام اللي قاله ان هو غلطان انه ترك ارض القتال دون ان يرجع من معه عن القتال. ده مقصود الاحنف ابن قيس، ولا يريد باي حال من احوال قتال او قتل الزبير بن العوام. ده هو اصلا ما وقفش مع علي بن ابي طالب بسبب ان الزبير في جيش عائشه وان ام المؤمنين كمان على راس الجيش، فقال ازاي اقاتل جيش في ام المؤمنين عائشه والزبير تحديدا. فابعد واحد في الارض عن الرغبه في قتل الزبير بن العوام، لكن هم فهموا كده فركبوا في طلب الزبير بن العوام الثلاثه من غير ما يقولوا له حاجه، خدوا القرار مع نفسهم كده وايه وانطلقوا. واحد منهم أدرك الزبير بن العوام. الزبير بن العوام كان راكب خيل قوي كويس اسمه ذو الخمار، سمينه اسم ذو الخمار. والراجل اللي هو اللي بيجري ده ابن جرموز، عمير ابن جرموز، ده كان راكب خيل ضعيف. ولما وصل للزبير بن العوام من ظهره قام ضربه ضربة، بس الضربة كانت خفيفة ما هياش ضربة قاتلة، ما عرفش يضربه ضربة قاتلة. الزبير بن العوام طبعا فارس مغوار، فالتفت لما لقى هذا الأمر وبدأ وخلاص بيقاتل من قاتله، بيقاتل عمير بن جرموز، وكاد أن يقتله. فلما كاد أن يقتله نادى عمير بن جرموز يا نفيع أو يا نافع يا فضالة، فجم الاثنين واشتركوا مع بعضهم البعض في قتل البطل الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. سقط الزبير بن العوام رضي الله عنه شهيدا غدرا في هذا الموقف. بعض الناس إخواننا لقلة علمهم الشرعي بيرتكبوا الموبقات المهلكات وهم يظنون أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بهذا الجرم. تخيل بيبقى عنده إحساس أنه عمل مجيد، وبيكون هو خارج عن أصول الشريعة، خارج عن ما قاله القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو فعل الصالحين، يزين له الشيطان أو تزين له نفسه هذا الأمر فيراه حقا ويراه فضلا ويعمله هو مقبل ويفتخر به بهذا الأمر. شيء فعلا مريع أن الإنسان يضل بهذه الصورة. قال ربنا سبحانه وتعالى فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. الآية بتفصل لنا كذا جزئية. أولا جزئية البينة، العلم اللي ما عندوش علم شرعي هيقع في مشاكل كتيرة جدا. عاطفيا بيبقى مقبل على تحقيق الخير فيما يظن، وشرعيا هو مخطئ تمام الخطا، يبقى لازم يتعلم. ما ينفعش حد فينا ياخد كده قرار من دماغه عاطفي يخرج بيه في موقف من المواقف يظن انه يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، فاذا به يرتكب اعظم الكبائر، يرتكب قتل، يرتكب خروج على الحاكم، يرتكب سباب ولعن، يرتكب قطيعه رحم، أمور كتيرة جدا جدا، إزهاق أرواح. ممكن شوف الخوارج كانوا يعني الناس تحتقر صلاتها إلى صلاتهم وقراءتهم إلى للقرآن إلى قراءتهم وصيامهم إلى صيامهم، ومع ذلك يرتكبون أكبر الموبقات. في آخر القصة بتاعتنا يقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يتقربون إلى الله عز وجل بقتل علي بن أبي طالب. شوف قد إيه الضلال. الناس اللي حصرت عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما بسبب هذا الحصار والتمرد والخروج عليه وهو مظلوم، يعني أمور شنيعة. دول من هذا القبيل. ولفتت الآية برضو النظر في آخرها، قالت واتبعوا أهواءهم، برضو بيكون عنده هوى نفس، ما هواش برضو خالص، يعني عنده تتبدى له الحقيقة في بعض المواقف فيرفضها. يجي عالم شرعي يقول اللي تعمله ده خطأ شرعي، لا أنا هعمل اللي أنا شايفه صواب ويلغي الرأي الشرعي من عقلي ويفعل ما تملي عليه أهواؤه. فده اللي حصل. عمير بن جرموز قتل الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو الزبير بن العوام. القاتل ده لما عمل الجريمة بتاعته يعتقد أنه عمل عمل مجيد جدا جدا، خد السيف بتاع الزبير بن العوام كدليل على قتله. بعض الروايات بتقول أنه قطع رأسه، ما أعتقدش هذا الموضوع حصل، لكن هو يعني خد السيف بتاعه وانطلق لمين؟ لعلي بن أبي طالب، فرحان جدا جدا أنه هو قتل الزبير بن العوام. ليه فرحان؟ وبتخيل ليه راح لعلي بن أبي طالب؟ ده الزبير بن العوام رأس من رؤوس الجيش اللي كان قدام عليه، فمتخيل ان علي بن ابي طالب هيكون فرحان جدا لقتل زعيم من زعماء الفريق الاخر. فاستأذن ابن جرموز على علي بن ابي طالب اللي بيحكي القصه ديت زر ابن حبيش رحمه الله من التابعين، كان قاعد مع علي بن ابي طالب ساعتها. فدخل واحد بيقول له جرموز ابن جرموز بره الذي قتل الزبير بن العوام، كان خبر قتل الزبير بن العوام وصل. فقال علي: بشر قاتل ابن صفية رضي الله عنها بالنار. اللي داخل ده بشره بالنار، شيء مريع. ليه قال ابن صفية؟ لتبشيع الجرم. هو ممكن بشر قاتل الزبير او بشر قاتل أبي عبد الله، هو مشهور بأبو عبد الله، عبد الله بن الزبير مشهور بهذا اللقب، أو بالزبير بن عوام نفسه الزبير كلقب مشهور. ليه قال ابن صفية؟ لتبشيع الجرم. صفية دي مين؟ صفية بنت عبد المطلب، عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت عمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فمعنى كده بيقول ده قتل ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، مش مجرد أي قتل، مش قتل واحد من الفريق اللي قدامنا وخلاص، ده قتل رجل عظيم جليل القيمة قريب جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعشان كده بيلفت النظر لموضوع الصفية لتبشيع ما فعل ابن جرموز. وأثبت له النار بش، ده مش أي كلام، علي بن أبي طالب ما بيقولش أي حاجة. علي بن أبي طالب خليفة راشد ومقرب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، ورأس من رؤوس العلم والفقه والقضاء، فمش كلام كده مرسل يعني. فلما بيقول الكلام ده إما قاله لأنه رأى ما فعله ابن جرموز غدرا بالزبير بن العوام، خاصة ضربه من ظهره، والزبير بن العوام كان ترك أرض القتال، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يأمر بأن لا يتتبع أي مدبر، فهو مخالف مخالفة شرعية واضحة، ان روح قتله في في في في حال خروجه من ارض القتال، ما عادش فيه اي داعي لقتله، وده كمان الزبير بن العوام. فدي او يكون عنده علم من النبي صلى الله عليه وسلم على ابن ابي طالب، ان يكون عنده علم ان الزبير بن العوام سيقتل مظلوما، لان برضو احنا شفنا يقين الزبير بن العوام بانه سيقتل مظلوما، لعل في خبر عنده من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموضوع، وبالتالي فهو حاسس بأن هذا الرجل سيكون عقابه النار. بشر قاتل ابن صفية بالنار. وطبعا غدر هذا الرجل كان مشتهرا بعد هذه الحادثة، يعني المعاصرين للحدث عارفين أن ابن جرموز غدار، غدر بالزبير بن العوام. عتيكة بنت زيد اللي أرملة الزبير بن العوام رضي الله عنه رضي الله عنها، هي من الصحابيات، بعدما مات الزبير بن العوام بترثيه ببيت من بيوت الشعر، فقالت: غدر ابن جرموز بفارس بهمة. فارس البهمة هو الفارس الذي لا يدرى من أين يؤتى من شدة قوته. فهي عتيكة رضي الله عنها بتقول أن الزبير بن العوام لا يستطيع أحد أن يأتيه للقتل، لكنه غدر به ضرب من ظهره واجتمع عليه ثلاثة فقتلوه، يعني في غدر في الموضوع. فهي فاهمة أن القصة فيها غدر. غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معردي. غير معردي يعني غير هارب، يعني ما هربش. الزبير بن عوام ثبت وحارب لكنهم غدروا به فقتل. فموضوع الغدر كان مشهور في قصة قتل الزبير بن عوام. عشان كده علي بن أبي طالب بيقول بشر قاتل ابن صفية بالنار، لأنه غدار، غدر بالزبير بن العوام. ومع ذلك، مع كل هذا، لم يقم عليه أي نوع من الحدود، ما قامش حد على ابن جرموز لأنه قتل الزبير بن العوام، لأنه تأول أن هذا قتال فتنة وكل واحد الأمور مختلطة عنده. وعلي بن أبي طالب عفى عن الجميع بعد معركة الجمل، ما خدش أي حد بدم أي حد، مهما ثبت قتل أحد الفريقين للآخر ما عملش أي حدود على الموضوع، اعتبر القتال قتال فتنة وبالتالي عفى عن الجميع. بذلك سقط الزبير بن عوام رضي الله عنه. ده موضوع كبير جدا يا إخواننا، دي أزمة ضخمة جدا مر بها المسلمين في هذا اليوم. يعني أن فقدوا رجل بقيمة الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، من العشرة المبشرين بالجنة، ودولت مش أي عشرة، العشرة دولت العلماء كلهم بيضعون في قمة الهرم، أفضل عشرة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو في نفس الوقت حواري النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام. يعني شوف قد إيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إيه الحواري؟ سفيان بن عيينة يقول الحواري يعني الناصر، الناصر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كل الصحابة نصروه، من المهاجرين ومن الأنصار نصروه، ومع ذلك لما قال واحد منهم هو اللي ياخد لقب الناصر الحواري، قال الزبير بن العوام. مش تعرف قيمته، قيمة الزبير بن العوام في الميزان الإسلامي، هو وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، موقعة قريظة، جاء بخبر القوم الزبير بن العوام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له فداك أبي وأمي. ده مش الزبير اللي بيقول للنبي، ده النبي اللي بيقول للزبير صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول فداك أبي أمي، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة إلا لرجلين فقط، منهم الزبير بن العوام، الثاني سعد بن أبي وقاص، الوحيدين اللي افتداهم النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، عشان نعرف قدر هذا الرجل الذي فقده المسلمون في هذا اليوم. وطبعا قبل كده اتكلمنا على طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، وبرضه استشهد في موقعة الجمل، وهو من هو أيضا من العشر المبشرين بالجنة. وهذا هو اليوم الوحيد الذي فقد فيه المسلمون رجلين من العشر المبشرين بالجنة، وكان يوم صعب جدا جدا على المسلمين. ترى ما هي آراء المشاركين في الموقعة عن هذه الموقعة بعد انتهائها؟ رأي عائشة أم المؤمنين إيه في القصة دي؟ رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رأي القعقاع ابن عمرو التميمي، رأي الناس اللي شاركت في الحدث بعد انتهاء الحدث إيه هو؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة، عشان نفهم تحليلهم للحدث كان شكله إيه وهم معاصرين ليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.